تزيد عن 5 تزيد عن 5 أن يذهب إليهم موجودين في مكان معين. الله أكبر الله أكبر. إياك أن تحب أن الله أكبر الله أكبر. الذين يتعلمون السحر يذهبون إليهم نفسهم إلى من؟ يذهبون إليهم أو هم يمرون على الناس في دورهم ويعلمونهم. أشهد أن لا إله إلا الله. يعني يتخذون أي وسيلة ممكنة في ذلك الزمان. أشهد أن محمدا رسول الله. على كل حال الدخول في هذه التفاصيل وهي غير عملية بالنسبة إلينا ما عم يهمنا. يا